الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رمتي خوي يقول تبارك وتعالى قشنيتا باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم سنة يتي بيش خصني دسراس لا همشتك كلبابي ريزا وبي لبابي ريز قرسنا وبيت سنتيتي كواتا حكمي دسي الراس بيش خستن بريتي لسنة سنة دسي الراس بيش بخي لتشكاريك أفرين في كل ما هو لهمشتك من باب التكريم كلبابي ريزا وبي في كل ما هو من باب التكريم قرآن بروح دعوة لو قربك دعوة لو قربك يشنك عثمان بالله في كل ما هو في كل ما هو من باب في كل ما هو من باب التكريم لهرشتك وبيك لهرشتك وبيك لباب تكريم لباب لبابي الرزوة بس إن شاء الله لمنة بباسكا أما موضوع أبراك أنا لا شك ولا ريب فيه الصلوات تقديم اليمين بلام هني حالته يقدم الكبير قورة أخرة في الشواء هني حالته كي أخرة في الشواء قورة أخرة في الشواء بلام وكو أصل شي أخرة في الشواء اليمين وكو أصل اليمين أخرة في الشواء بلام هنا لكاتي قصة كردنا دوك بقصبك ناتشي بزاني كامل هذا دس الراس والبلاي فرب بيقصبك نا جوركين الله يجوركين باب فرني قصبك يا بنونا أجر هاتو شوي تناو مالكو هات شوي تناو مالكو إذا اللي رأي خوين شوي تمزجوتو باي راس بيا شخي أجر دوك زبون لا راس بيا شخي يا جورة بيا شخي اختلف فيه اختلف فيه ولم بارو الدليل الصحيح والصريح ما النية كون ملا الدليل هي مساعدة كان بودس الراس والدليل كان زيادة لم تشنن بلام كومله آثار إلى سلفه كومله حديث يجها يعني نصين تيا ها بلام يفهم منه يستنبط منه واضحة فيه إشارة يعني إشارة تيا بوأو باشا كا لسر شيء لسر بيش خصني قوله وتم هنك يشان بل إشارة تيا بو بيش خصني دس الراس إن شاء الله أصلا باسا كهنك بإذن خوا يقوله ونخوا رزيب ده باسا كم استتين من أهنيته لو اشتانيك من باب التكريم يا كم أفرمك الوضوء كاتي دزوج بقري دس الراس شوي إنجا دس تشبة شوي والغسل كاتي كغسلة كي دس لاي راس شوي أو لاي تشبة شوي والتيممي لتيممي شا لتكاتي شيء كي تيمم أو هذا كيتا كاتي دس هني أما مذهبي أمان تيمم تا أنش كان تشوي بوي لما مذهبي أمانة أوها أمد شوي بابلا مسحي أمد كي نجا مسحي أمد كي والله هو مذهبي محققين علماء وحديث كان جلو بارا وسند كان ينصحيح نيا شيء كي تنها لفكانت بوي تقديم كي خومان كي يمين كالين أوها لكم دلت صلاة خير سادة شب والتيممي ولب ولبس الثوب ولبس الثوب لبكرني جلبرق يكم جار بالي الراسي بيواكي شروال بو يكم جار شروالا يكم جار لي باي راستي بيوا أكي والنعالي هل وها بيلاو كم جار باي راست أكي تبات أو سباي تشفد نعالي يعني بيلاو نعالي يعني بيلاو بيلاو نعلو أنا قلت والخفي هل وها لبيكدني خوف خوف وكو أصل بريتيلا أو شتي دروس تكريز ورجع لبيسا لبا أكري دريجي أكي أقول هي تلا أجنوكان وزور جار لأجنوكان إيش برسلة زور جار خوف ملكو خوف عادة لأجنوكان برسلة لبا أكري لبري بيلاو لبا كراوا كاتي خوي رين بيو كردو وإيش كان ين بيو كردو والخفي والسراويلي أروها لبي كاتي لبي كردني كشروالة أو برتيبو لك الثوب هذا كراس ليرة سروال سراويل يعني شروال جمعي سروالة ودخول المسجد ولك هذه شو نمز قوتها لا راست بيا شخي والسواكي وروها لكاتي سواك كردنا هل وهل كاتي سوى كدنا أما بس يوتاني لا يراسته يعني بس بدس الراس ما بسيد الراس سوى كي. أما مما اختلف فيه أنظار العلماء هل كذا سيري شوين كي كردوبي حكمي كي داول سري هني هاتن سيري شيء أنكر سيري أو أنكر بريتلا التنظيف باكردنوا فاكرنو باب التكريم يا باب كيترك أفري ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك برتيل ضد تكريم بويوتي أن شيء كي يقدم اليسار دس الشب يا شيخي دس الشب سوى كي أنا قلت أن شيء قلت أن مسألة برتيل شيء بجيه كردني السنة العمل بالسنة باب التكريم يا باب ضد تكريمه إيش كذا السنة تكريمه بوي بشيء كي بدأ سراسك الأمر في هذا ساعة الأمر في ساعة باليمين أو باليسار شو كان نص مانية بيك إن شاء الله هل كسيك تضيق ودي بتشبك ليا ودي بس براسك ليا أنا يضيقون الدين بما لا دليل لهم أو ديني خوا خاف رواني كردو أو قريبا بين تسكي كان خاف رواني كردو بس موني وكو آر رأيك يا علماء بلان بي تشيبك غير أو قول قبولنا كا ويطعن بدال بلان بلكان هؤلاء يضيقون الدين أو الدين لم بوار خوي فلاوانا خوي تبارك وتعالى لو موضوع عباسي نكردو بومان أو نصانيشي أي خين الجيري وتماشاكي هان هردوكي هلا قريت بويا تي الأمر فيه سعة بويا لو اشتهنا الأمر فيه سعة لا يبدع المخالف بلك حتى أوي قول الزورك علمايا حل دير زمان وتأمر لو أن الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى أظن لا إنكار في المسائل الخلافية مسألة خلاف بإنكار تياناكي يعني حق بيانكي بقول إن إما الله زكاة يصير فترة بتشي أدري زكاة يصير فترة بخوارد ندري ببارا ندري والله مركز ببارا بده نال ينظال ومضل وقمر ونزان وجور أقصاني بو رأي كمليك العلماء بل رأي كم يكيش بل الرأي كم يكا بل الرأي هنيك لحنفية كانوا بابلم فتواه إمام أبو حنيفة نج أصلي مذهبك يوابي ألي أوش أبيت بلام أراي علماء إنجا سيري مقصدي شرعي عن كردو للراسية اللي سيكرني مقصدك وجه بقوتي هي رأي ابن تيمية رزقك دي سر فدرة بباردن رأي ابن تيمية بنا كانوا كاتي علماء خلاف لبين دروس نعم يبلم علماء هوا أرزوي يعني نعم يبلم علماء تعصب يعني نعم يبلم أكو خلك كلاً علماء هلا ناكن علماء لخو قصان ناكن بل والله علماء جاروا لخو قصان أكري علماء بلام بقشتي علماء بقشتي علماء سير النص كان كان خلافين لبين دروسه سير النص كان كان خلافين لبين دروسه أجرنا عالمك شو مصلحتك يا بلي جنم بلي في السلف درب بحار أبي أنا أبي يعني شو موضوعك شو ربطك يا مسلي هوا أرزوي هاتن سيري مقصدي إسلام ينكر وتيان شرع كاتي الله السرفة تبدأ وكو عبادة الله يا وكو ما فيها جاري الله جمهور العلماء وتيان عبادته عبادته أيدي لما لك الدرية كي وكو عبادتي خوال سرتي دانوا بوي أيدي سيري أوناك يبزاني بو هجا سيري أوناك يبزاني بارا دي أخواردنا دي سيري أوناك يبزاني شرع تي داوة ما دام عبادته سيري شرعك شرع أخواردنا دي داوة توش أخواردنا دي حنفيا كانوا أواني لما زبكاني ترك موافقي حنفيا كانوا نتيا الناس سيري مقصدي إسلامك مقصد لزكاة سرفت لبريتي لطعم للمساكين خواردني هجار كوتن ناندان بهجار ناندان بهجار بخواردن بباربة بدي بأيدي إلى هو وجه وجهه وجهه بلام إما ألين شيء ألين ما دام لسردمي خويا لسردمي بيغمر صلاة وسلامي خويا لسرد بيه خواردني خويا نيان دعوة وبارج هبو ندراوة الدليل لسر أوي كنا ببارة بدي حتى علماء فرون زورك لأم مذهبي أم جمهور علمائك ألين نابية خواردن بدي ألين بيشي دي لسردنا كوي هو قصي نووي قصي كي لا علماء هرشوار مذهبك إلا حنفي كان اللي درك ألين بيشي دي لسردنا كوي من نعلم بيشي دير سردنا كوي بلام أليم لو سردما بارج هبو بارين الدعوة وكأنه آماجي كبوتي آماجي كبو ينهب بيدي بو يلي ألين ليك حالة تطواني خواردن بدي إلا مصلحتك ببيني أو سادروسة بارا بارك الله فيك إلا مصلحتك ببيني أو سادروسة بارا دروسة هربو يلي إسلام بارا أبيل زكاة أبيل جنسي خوي بيدي إلا ليك حالتنا بالزكاة للجنسي خوي نادري لبري باراتي اشترى دي أو الشيء كي زاني لزكاة دي واشترى كاتي كسر درو كسر أبيت أشي شاتبي شكبي لباتي واشترى أو سأل لباتي واشترى شكبي شكدي نقطة أو أستيكا واشتريك ببي لو كم ترى شكبي كسر دروس به شكبي وهكذا البوي إلى مجموعة ابن تيمية وغيره أو العلماء وحتى عثيمين رحمة إخوائي لبي قال لي المصلحة دروسة أقل مصلحتي كبيت أقل مصلحتي كبيت بوتيش لموضوعة شو حديث يكنية أو يتيدا بك لا يزي لسرينا كبيت بل حديث قال هم يلا خواردنا دي غير مباشر أماشي بو يتيدا غير خواردنا دي وغير مباشر ترى ويتيدا يك لسردنا كبيت بوي بمصل بقساكي بوي لازم أن ندور مع الدليل حيث دار أبي لقل دليل بخولينه بسورينه ونبي للومي لو مكان بترسين للومي خلق بترسين فلان كز أوالي فلان كز أوالي والله فلان كز أما الدينة أما الدينة تما شيء مقاصد علماءك والزور بيدل تسكية كان برا كان مسوين بخوا مسألة جهلة بخلاف علماء زانين يقول أقابون لا يقول زانين بيكشت لا لا لا لأقوال كان علماء لكاتك لمرجي أو يكسب بيت ما مصابيخ شارزي خلاف علماء به مرجك لمرج كان يكسب بيت عالم بشارزي خلاف علماء به زان علماء كان خلاف يعني شيء لسر موضوع على موضوع كان أي بوك كسي وهي لسر رأيك هي الشركة لسري أواك أو أوايا ديار جهلي هي حلو الرأي أزاني هني كس هز كاتي يقول قصي يقولي هز تكي هانا ومالك مكتبيك هي مكتبك إيش شن كتبه كم يتيايا كتبي هيك أن عالمي كتير أنجا قصاك هست كي أجيل هيك كي أمسر أرزانية هست كي أجيل هيك كي أم دنيا إني يوم الصبيت يزول قبره بويا جل وعلا يجي هنا زين لدش قوي شيء أبو زري تيت قصاك على سي طلاقة كزني وتو سي طلاقة بس هي ناكوي سي طلاقة حر بس هي طلاقة وتو أما أنا الدنيا طازينة ورجل سي طلاقة قال والله تولي قوي قاخة وتوي قال دروي خود النية شان كتابي كدانا ولو كتاباني كاتي خوي خوي خوي كتابي تري لنا زاني نازي دور بلي شي قوزري كاكا هوش شي وشيار بلو بخبر بيرو بزان الدنيا شي شي قوزري لو سأل أرزا والاكتحال إذا شاور رشتني يا كم جاني شاوي الراس الرجيء وساشاوي شب وتقليم الأظافر نينوك يا كم جاني نوكي دس الراس الرجيء دواني نوكي دس شب وقص الشارب شوارب يا كم جاني لاي شب لاي الراس لا أدي دواي لاي شب ونتف الإبطي لا بردني مي بن بالي كم جاني دس الراس أمسى مي بن بالي دس شب وحلق الرأس سر تاشين يا كم جاني بكم فيهم العيسى رضي الله عنه البخاري يا كم جاني سر راسي لاي راسي تاشي وسال أي شبي والسلام من الصلاة كم جال سلام دنو بدس شفايا بدس راس سلام دنو إيوة من أي الراس أو تاني أو موضوعك والأكل لكاتي خواردن دس الراس والشرب لكاتي خواردن ويدس الراس والمصافحة لكاتي دس لغل يقدانا بدس شفايا دنيا بدس الراس همو عالم نقل يوي مسلمان يهودي كان قابل كهمو همو أتكيته وتأتكيت وتدنريت لهمو دنيا ونعم ما ملاك واستلام الحجر الأسود بدس الراس استلامك يدس في ودانك بدس الراسيك والخروج من الخلاء كبيتة دروا بدس الراس يا بدس الشب باي شب يا باي الراس باي الراس ثم الأمانة هو كذب هنيك اجتهادات علماء وإن شاء الله اجتهادات كان مقبولة وإن شاء الله طواوة والخروج من الخلاء والأخذ والقرتن أما هنيك لين كراهتي هي بات السنة نيك اعتيادي أنا أفرمون الأخذ باليمين والإعطاء باليمين كاتي اشتي أدي بدس الراس بدي كاتي ودي أقلي بدس الراس بدي بدي أغن كرهتي هي شو الشيطان بدس الراس بدس الشبيكة والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى غير أما نجلب شتاني كهمان موضوع كباس يعني مما هو في معناه هما أم معناه يا نبي وكأنه اشتاني كي لم معنى ينني أو سادس الراز ناكي شيء كي بتمان كبير كبير قولا ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك وسنة دس تشبخ لتبيشوا لاشتاني كدجي أما أمانا يعني ضد ذلك يعني شيء ضد ذلك يعني ضد باب التكريم، يعني باب إهانة به، يعني باب إهانة به. كلمة خاطي والبصاقي تفكر دن تفو تشلمو بلغمو لو جورشتانا سكادة تفت قرق إذا لا يرازي كده لا يشب أبو إلا نيجا الله بك الكاملات لحد ذاك الحين من لن يجا الله بك لا يكب لا بك لا يشفت بك الكاملات بك لا يشفت. والبصق عن اليساري ودخول الخلاء شون سرعة والخروج من المسجد بدسا شكا تكريم بيت الجورو بالراساتي بلا تكريمني بيت الجورو كاتي روش الدروا التكريمني أبو يبش بش بيا روش الدروا ببي شف. وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب دا كان دني خف شكا أصلوا إنسان شالاق به جوجر جوجول به لجولة به لحركة به ويا كاتيك أجولة حرك حركة كي أشي تكريمه والله كاتي دايا كاني نشان نساني إنسان ناجولة تم الله هلا أجي بالك يا بويا بابي تكريمني يا بويا بدي سكر. والنعل باس ماكر والسراويل شلون باس ماكر والثوب كراس وجلبرك باس ماكر والاستنجاء لكاتي جذب أو جاي عندنا بدس الراس باك خو إنسان خو باكاتي بدس شب بدس شب. وفعل المستقذرات وأوشتاني كإنسان قيزي لديته وبيزي لديته شرنية بيزبي قيز وبيزي لديته وهربا دسا شب أيكا هربا دسا شب أيكا يتبزن هرشتي كتير بوا ياشتي بيسا لقري ياشتي لو ناو الرجا كوتوا بيسا بدس الراس يا بتش دسا شب الله يجري بدس شب أشباه ذلك بمعنى وغير ذلك ما هو في معنى هاو شوي أمانة. طبعا أما بريزيلا التفريقي شرع لبين الراس وشفا أمره هم الدنيا تفريقا كان لبين الراس وشفا بلام لواني بو رادي إسلام النبي على التفريقا كردنا أقرنا خلق دس دن ومصافحة كان بدس الراس يكين بدس الجب ها بدس الراس كواتا دس الراس بيش خستن اشتيك التايبة بإسلام ويا لهم الدنيا دس الراس بيش خن أي بو بدس الجب دن قاني أكتر دس نادن لغلية الحملة كواتا أم دينتان دينك نية تغزبه دين يقني التعذب. قل ما كنت بدعا من الرسل. بيغمر إخوة بدعاني أنا وبيغمر أنا بس أو بس أو بشتاني هي نابي أو أي لي بس أو بيلي أنا غير أوش بيغمر أنا ترهاتون ودرجة بيدري أو أنا درجة بيدري بيامي أو أنا. أما الموضوع البلا ما قرهات وشتكا أشباه ذلك نبوها وشوي أمان النبو أو ساق جورة يا شخي أو ساق جورة يا شخي بونو منا خلق يقعدنا خزبت في أمر صلى الله عليه وآله وسلم بهلم كتابتنا أخوين من هلم كتابتنا أخوين من بس نزل محدثي جمالة شنبو لو أني سي درز ببي كمتر زيادة بيش أستا جاري كان دو كزينا خزبت في أمر صلى الله عليه وسلم بخير السر ببراي كان كجراوة بتشو كان قريه تقصف قال رسول الله فرمى كبير كبير واضح بو لبيتان دي ويا جاري كان هالمسألة سي واكردن بو دايا قورة كيان دايق جوركيان يا جاري كان أهبين هنا أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خير سلبي أدب وعيا أقل لما لس يكبوي كسي كي بناو دارو بريزو أو يتدا نبو عالم يك ما مصايا كي تدا نبو لا دس الراس ودس يبك أما ما مصايا وكسي كي ناو دارو معروف يتدا أبو تيلو دس بيكي نايل دس الراس وتيلو دس بيكي كلو دس بيك الآية أوسا ديتو أبو دس الراس يا شتو دس شاب أتشيت دس الراسي أو كسا كشويت أبو لاي دس الراسي أو كسا أبي أن النبي يغمر عيسى رضي الله السلام كاتي رسول الله أو كي خوار دس الراسي وعبد الله فري عباس أبو كي خينا بيشو خو ما مثمان دس الراسي أو دس شاب دس الراس بلام ألين بيعي كي رسبيو ألين أبو بكر بولا دس شابيو أبوه بتي إذا زبي دما دس شابم نبي تي دس شابي تي دس الراس وكأنه أكي حق تلبي دس الراس بتي نا والله شو عندما كيتوا بكزن هذا نيدا خوي خوار تيشو عندما كيتوا بكسر نادم كمان تأستا دس الراس بو يا جوربو ليرجر دس الراس بو ليرجر هر دس الراس بو والله موضوع شو نجوره وحقيقة من كانت هاي دراسية كم كانوا تيجي تبيهم لشرح كتابي شرح كتابي كتابي كفقه شافعي بو متي أبو شجاع بلى الغاية والاختصار لأن دريجم زور بيدا لما موضوعة دري جمزور كده لما موضوعة وتحقيقك ما كله موضوعة نتيجة كي أو أبو أصل دس الراسة زور جاد دس الراسة أني حال شيء دس الشبع والله أعلم. أفرمي قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي قيامة كتك حسابات وكتابات لقر عبد كان أكريو يقلاء بيتو يتر أهلي دس الرأسي دس الشبي أو سا أدرد دسيبا كاتك شوازي بيدانكين بلغي لسرويتو باشي أخرابي شوازي بيدانكي بلغي لسرويتو باشي ديال دوزخي شوازي بيدانكين بيدانكا بريتيا لوي باسي ويتيا داكتو دوزخي ديال باشي أجل لدس الراس بو أو تو بهشتي لو تو شاكي امتحانك تشاك بو أجل لدس الشبت بو أو أخوة بنام عند بدبختي بخوت ومال ويلاني بخوت أو بريتي لذلك هو الخسران المبين أولئك الذين خسروا أنفسهم. قال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هاولاني دس الراس تو شوزاني هاولاني دس الراس شيء ما أصحاب الميمنة ملا بلاغت بو تعظيمة يعني زاني شر شن قوريا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة مشأمة يعني أصحابي دس الشب كواتي ثلم آيتها خلطك هذا شن بشواء بريتيا لا أصحاب الميمنة لقال أصحابي مشأمة لو بيش باسي سابقة كانك باسي سابقة كانك كواتي خلطك هذا السيب بشواء إيمان دارانو پیش کوت و کانو لگل هاولاین دست چپه خب فنا مدل هاولاین دست چپ. و عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله في غمره خاصة صلى الله عليه وسلم قال سبي يعجبه يعجب يعني يحب يحب التيمن في شأنه كله حزل دست الراس كردنا كرد له مو كارو بارك يسيك في شأنه كله بيوت من أصل دست الراسه أنا حارتي جلسة شبه في شأنه كله أو إنيت يا إيتي المولى بل هني آثار اللي سلفه لدس لبيش خسني قولا وكور ريكردن وخسنا بيشو أو أنا دس قوريان خسنا بيشو بل أم أصل كتاب سنة مقدمة لسال أقوال سلف وكالف أحد كالي سلف حجني أزوج جرلن فلان لسلف وايوت فلان لسلف وايوت أو شتى نبرا كان فقط من باب الاستئناس إلين أقلنا شتى كا أقل ناوي أنا دليل يكلا كتاب وسنة برقري لي أنا كان يا إجماع نبي مقبولني ومردودة يابونون لسلفات والله هركز مثلا سلام لصاحب دعيف كأخوي قولة دعاي أخوي قولة إني طاعتي لي قبولنا كان اشتوى النص بيوز النص أبو بكر بيلا اشتوى اشتوى أو سألين أمتشيا أو سألين أما من باب اجتهاد ناوتري لباب الرأي وناوتري توبة كسب الله إخوة كارت قبولناك أو ساج أي كينا حديث يعني احتمالي شيء احتمالي الرفعة أقرنا هركس يقصي وابك بيسيب الدليلة بيسيب الدليلة بلي ألين سلام لمبتدع ناكري أما تيقل نكري لقل أويك هركس السلام لك إخوة كاري لقبولناك دو باسي زور جاوازن هجري مبتدي أصل الله من أما أخوك ذركسي سلام للمبتدعي بك أخوك هاري لي قبول ماك يا ابونا وكي عند الله والله فلان كس أخوك يقول أغري دابزان تسر قوركي مش تبقى دليل بيوزة تتوزاني أخوك أغري دابزان سر قوركي مقصدك بو هالرشية بو تندية بو أوكار خرابي بو كمردو لسري مثلا بس تكلم ويا لبسي سلف الصالح أقرنا دليل بيوزة زور جاري الله والله فلان كس سلف هاي يا فضلي كور عيضتي والله فلانشد أو بيوزي بالدليل يعني أقوال السلف حجنية أقوال السلف حجنية أقوال أحد إلا ما قلت لك إجماعها مو ينبي أو سابت حجة ومصر معنا في طهوره وترجله ترجل بريتيا لا ترجل بريتيا لا قشلا دانوا بلا الراس لا يدا أما طبعا لدوها دوها عمرية لسالتها يكرا دوكرتها حز يكر موافقية هو دكان بكا أو كاتان جهد لسان وجربر لا يداوى جربر لا يداوى بلا الراسة فلام دو جر كي كر دو كرتوا وبيغ ملك واش عيسى رضي الله عنه قجي دريج بوتا وكو لا ينرمائي قوي جربو لا نرمائي قوي زياتر جربو لا سر شاني بس ما قلود من بو هوي چيوا جربار بو جربو تا ايربو جربو تا ايربو جربو تا ايربو دريج بو تا سر شان كاني قجي دريج بو ودريج كردني قش سنة دنيا برا كان أما قدر يشكردني قش سنة الدنيا ومحل خلافة بابلي لو موضوع آیا سنت یا سنت نیه؟ آیا من بابی عادات بو پیامبر واقعی خوید ریش کردو؟ یا وکو عبادت کردویت باید تشریع بو خالق؟ هر بوی هنگ لعلما دلن بوکو ابن عبدالبر باس سردمی خویه کاله لم سردمی ایم فاسق و هنگ قساکا يعني دولار تن دايح وخلكي خراب وتشتوا أول نبي تقش دريجة قال الله خلكي باش وبرز قش دريجة ناكل بويا الله هركز قش دريجة قوم أنا خرافي فيها بن بويا قش دريجة كردن حقيقة يعني أم قصيلة سر آية سنة يا سنة دي إن جاب بتش من سنة آخر دي قش دريجة كردن ترى السنة بيا غماري خوا بياوتي ومرداتي بيا وبوكات قش دريجة كردوا إذا من رآه بديهة خافه هر کسی یا کم جار پیامبر خواهی ببینی هیبتی هبول دلیه سامیه چه دلیه ای تو خود کلوت آفرت قشد و ادريش کرد و به نوع خود ریز رازند تو خود جوان کرد و تو ای غیر پیاوتی مردایتی به انسان و دیار بید بویا اوشته یعنی محل خلاف ایا هر خوی با خوی محل خلاف او فعلانی پیامبر عیسی رضی الله عنه کشتین ربطیان به طبیعت و عادت و های ایا عبادت يا فابلن بو تشريعه في يهودي خو بيك عيسى توصل لبو تشريعنيه لشونه كو شوته مكوا سنته تو لشونه بشته مكوا لشونه كو شوته مدينه وسوده لشونه بشته مدينه وكل بابك يتر بيشته بس ممكن ان شاء الله لي اما جايك ما في بك بايه هاي سنته او لباب بيشو بو بزنم بلا لباب بيشو بو رويشتن بشونه كو قرانه بشونه كتر وابو رويشتن بشونه بيشوتر بو باب بيشونه باب بيشوتر بيشو استخاره بو بابي بيشو استخارة بو بالله فلا كان بابي بيشو بو استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر ألي باسي حديث عنك الرسول عليه الصلاة والسلام شو نكتب شو نكيد شو توبوا مدينة آية سنة تشوي بو مدينة لو شو نبشي لكي درتوا لو شو نودشي كأو درتوا صلى الله عليه وسلم خير السلبي هذا مختلف فيه العلماء وصول كان خلاف للموضوع خلاف كي دور درج طولاني كانت وانا مستبلم كان قوله صحيحه كسنات وانا بقول كان قوله صحيحه وسباز هركس كم لو مساله قول الصواب صحيح برونه بيته في معنى الله نق نتيجه كما بيقول او اش ثاني كضل اقرا اقرا او اش ثاني كضل اقرا اقرا بهو كسير كيف الله وقولك اي محمد ادم اثبت بما بيني لا كتبك يا اخوي اوهم بالقو بدليل ما بيني والله هم احتمال قدريت في ترجله وتنعله وتنعله ارواله بيلا ولا بيكرنا بيهم اخوي صلى الله عليه وسلم لسر راسي متفق عليه افروا عنها لعائشه وقالت فرمي كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه دسي الراسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربية بو دزنيج خواه باك بو دزنيج لطهوره بو دزنيج بو وطعامه وبو خواردني بو وكانت اليسرى لخلائه دسة شبشي بو سرآو بو وما كان من أذى وهرشتك أعزاري هبي وهرشتك أعزاري هبي فرسياري كاستهات بيرم لم شوينا آية تسبيح تسبيحات كردن سبحان الله الحمد لله بدس الراسي كي يا بدس تشب يا بهر دوكان أوي ألي نابي ألي أم حديثة دال دليل لسلوة أم يك حديث وما كان من أذن وقولك هنا ويك فرمي وغير ذلك باب التكريم هسه تسبيحات كردن باب التكريم بس شيء كري وتيان براسه كري أما رأي شيخ الباني هل الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأنامل يعني يعقد التسبيحة زيادة هي فرمي بيمينه زيادة هي فرمي بيمين يعني بدس الراسي الله أو كواتا أو دوب الله لا بران بران قولي كتير هي الله نخير بهر دوكان حج دليل يقناها تبو بالصحيحي بلي دس الرازي يا دس الشب كواتا أصل ويا ذكر بهر دو دس كريه وكو رسول الله فرمي أيها يا معشر النساء ركرة أفرتان فرمي عقدنا الأنامل فإنهن مسؤولات مصنطقات بأنو كبنجا كانتان ذكر كان هو مسؤول برسيارا ليكريه تنقصا بأنو كبنجا كانتان بيكان هنوكي بنجا كان جهرد بنجا إن جاء للرأتكا فرمي يعقل الأنامل بيده مسفرد مضاف فتعم عامة بهرد ده سكرية توا أو الزيادة أو أنا لن أو زيادة قال بيمينه ضعيفة أو زيادة قال بيمينه ضعيفة أما قولي بكر أبو زيدة قولي سيم قولي لجنة دائمة بن باز رحمة إخواني اللي بأفرمونتي أفرمون براس باشترة وبتشبش دلسته قولي يكم براس أكريه بتشب نابي قولي دوم بتشبو براس هردو كيان أكريه هيش كان أفضل ترين قولي سيم راس أفضل ترى لتشب بتشبش أبيت وكام لمسي قول قولي صحيحة نرجح إن شاء الله ليلة نرجح بو نرجح قولي راجح وتاني كبدس الراس أو لا تنا بدس تشبش بك دلسته بو شون كدابنا أو زيادة صحيحة لكويت يا دي بلو دس شبنا به لكويت زيت يا دي بلو بدس شبنا به تاني وهل وهي يدكش مفرد مضافة عم ويهردو دس شملكا ويهردو دس شملكا وغير بلقش لم بلقانا أهي النوا كفا أسمان كده ويا أفضل بأي سامة دس راسي كسي كش بدل هردو دس كردي دس شبو دس راس هر اعتيادي هر اعتيادي قولي كم قولي شيخي الباني رحمة إخوائي لي بيه أفرمي حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح سندي صحيح قرأي أنت أبو داود وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب لكات زينب كتي وفاتك رسول الله بيان الله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها بدس الراس دس بيبك نبو شنانيك دزنيجي بي أجريك دزنيج أجري أو بري أكوي كبر كوي أكوي بدس الراس بو شنانا دس بيبك متفق عليه أمش بلغي لزرويك كي أفرد أشوا أفرد أشوا إلا بيونا باستثناء درستا درستا جنكي بشواتوا إلا بيونا بدرستا جنكي بشواتوا هروها سنة إنسان مردو شور بدا سراسي دس بيبكا هروها شرفي أن دامكاني دس بيبكا شن شرف دار النفرمي بدا با با با با بميامينها ومواضع السجود منها أو شو نانيك شوني دس بيبكا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى أجر كسيك تان نعلي لبيك الفبدس الراس دس بيبكا فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال أجر دايكا بابا بي تشبي دايب بي تشبي كم جرداب كاني بي تشبي كم جرداب كاني لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع بعد سراز يكم بيكي تباتو آخر بيك دايكاني بعد سراز يكم بيكي تباتو آخر بيك دايكاني متفق عليه كواتمش بلغير سرويك ما كان للتكريم فباليمين وما كان لغير ذلك فباليسار وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه تسراسي بو خواردني بو كلو بلي بو خواردنوي دسراسي بكاري هنا ويجعل يساره لما سوى ذلك دس تشبشي بو غير أما بكاري هنا راه أبو داود لا يوى ترمذي هي بزن لا يكم تان ترمذي هي لا يكي نيتي ترمذي بيوني لا يكي لا يتوني ها راه أبو داود الترمذي وراه أبو داود بس وغيره أو الصحة أيتو وغيره كيف أبو داود وغيره أبو داود وغيره أو الثواب لا كان منو زاني بس أو نسخي منها شو كان هذه نسخة بي وبو دبر شيء دبر يوم حلايا دبر يوم حلايا دبر يوم حلايا أو ترمذية نابي بي ويبي رواه أبو داود وغيره أو صح سندك شيء حسن إن شاء الله تعالى لقيب نسن وسنده حسن همان معنى حديث عائشة كاتف فرمي كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه همان معنى حديث أبو يفيزنا كدرجة في بدم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم إذا وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم بأيامينكم أجر هاتوا كلبلت على لبركد يا أجر هاتوا دزنيوش تانجر أو بلا راس تاندس في أبكن أما طبعا تمثيلة نكبز بو أما يعني أموها وشي وكاني بدليل الكاري تري فيهم عيسى رضي الله عنه زاني من بو تمثيلة يعني لموها وشوي أمانة بدس الراس دس في أبكن حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح هما المعنى بيشو في اشتي تازيت يعني بسكم وعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا شبو منا فأتى الجمرة فرماها أو يك أخو ما بيلا شيطان رجم رجمي كد أخوي جمرة جمرة يعني برد باشا فأتى يا بابلم أو يك بي أو تري الشيطان رجم خوي بعربي يعني برد هاويشتني بيلا بابلم بكردي شيطان رجم شيطان رجم كشيطان رجم بيالن أما عربي كي بكينا كردي يعني برد هاوشتن نك برد هاوشتن لشيطان شتيكم بو جيرانو جاري كان وتم كسي وتويتي برسالي لما مصا يكرد وتويتي أرى ما مصا أو تشون بو جاري كان صقيك لمنطقي صنعانا بياو صالحانك بياو صالحانك اخوار بياو صالحانك اخوار اجدي رنجد بيورنا كويد بصح كما والله جاري صنعانا وكان عنبو بياو نبو منالبو صالح نبو بيغمربو ني اخوار خسته نبود بیرو. شوهرم ششمیش گرگ نبود چی بو، صق نبود گرگ بو. زه امشت دیگه خسته بیم. امشت دیگه خسته بیم. رج علمانیه کم بی ملحدیه کو علمانیه کم بینی. ایود ام مسلمانان. برد اگر نه شیطان لکعبه. او رج منیت رو بتن هی نوا. و تم ملحد و تم ما بیکن قاعده با خودن ل ملحده. دائما او بینای لسری دروس که اصل خیر رو خوا. جاسي أم بناك دروسي كرد ومقصة كيتي أيوة أم الشيطان أبي رجم كري الشيطان رجم كري بردي تي أجري برسالة الله بتشوكي كيتو كشي أمان يعني ها وردو بسوبني حج وفرعون بوا الشيطان رجم كري جورك راه تو خوين هذا الشيطان رجم كري أم بيرو كه مو إلا سر شيء بريان دراوا أو الشيطان بيو بردي تي أجري كشيطان يجبي أبي بتشوكي كيتو أبي بر إن جا بو بردي بشوكي بردي جورو جوري تي أجري وأني يا بو يود أمانة سيد شقة بجو بعقلة أخير والله وبالله أما بو باشا توزي تانج بي بي بكني هار توزي بشتا بو بي بي بكني كورا كاكا والله تو عقل طهوني رزمي رجم لجناب تان كورا تو عقل كاكا وكي شيطان أصلا كي ناوي شيطان رجمة أوان لنا فامي خوتا بيالي شيطان رجمة كاكا ما بيني أنا شيطان رجمة بيالي رمي الجمراتي بيالي بردها ويشتني بيالي أوش أين فام حاشاكم رجم لجناب تان أقوتم أظن أين فهم أو شو يعني كشيطان أتوت لا إبراهيم بي وتو إسماعيل كل السر مبرة أو شو يعني كلاوة الرمز بو برد كرتن لشيطان نك شيطان به كلاوة الرمز بو شيء شو كلا إبراهيم بردي تيا كل كلاوة الرمز شو خلق الرأى كان للسفاه مروى أو بوش تيجي ترى يكردوك بلام كراوة الرمز بو عبادة المسلمان كراوة الرمز بو عبادة المسلمان بو علماني ملحد ليبرالي كان أو بل رخني أنقد الإسلام سرت أبتشو أو أصلي بنيتنا والله لسطة نوتي وانية لسطة هم زور بيق سكان تلبيسة والنموني أم جور رخناني علماني كان بتجي تبرشاوم برخني كسي هذا برشاو مكو أمن مني فيها يحصل عنك الجرام وبتان وأن مني تدش بق جرام وبتان مكو كسي جوايا بيت جان كسي كتر بالله هدي كاكا بارم دري 20 مليون دري كاكا 20 مليون بوب يبدأ ملا كرة كد وسيارة كد دايت إلى كرة كم كرة كاكا والله من جاري كرة مني تا الناس سيارة مني كرة مني إيش كام يعني مني زي أما إيش أوانه تينا ما إسلام أويكر كاكا بو أويكر والله لا بلو أويكر تماشى أجي أود وشتي إذا هربتي بإسلام وهرني كاكا أمشي تنا رجوم والله فري بإسلام وني بكتي اي كانت ملك اسلام ان جاء لسر ملك اسلام وزاتي رخني لسر حكم شي لسر بيناتك ديت مشاك او بنا لا رب لسر درتك اي بين في حزنك سيدك. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منن فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنن فاشن شبو مالك الى منك شادريكي بودي درابو يا مالي ديال مال بوا يعني اكل شادريش بين شو كان انسان بشادريكش في يود المنزل ينزل فيه تيادا بزي ونحر حيوانك السبري ثم قال للحلاق بحلاق خيوط خذ وأشار إلى جانبه الأيمن وتي بقل دس بيبكا لإيروا حلاق قال لأي راسه دس بيبكر فاشا متي خذ انجا لملاو دس بيبكا لملاو لي بقرا خذ يعني خذ منه ليروا لي بقرا ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه فاشا لا موقي قشي أي داخلك وتبرك كردن هلا يعني كرد أربعة دعاء لنا الصحابش ما هو بلى هو يوم فتنة وعشرة وعشرين لنا أمة الإسلام رويدا هش تهيج تثابت نبوة الله مي فيها غمر بيصلى الله وسلم خوي لا سلبي وكتاب يكمن يوم أسبوع أسبوع خوي ولا لزوة تقريبا سوى شو صلى بالطواب بلى إن شاء الله بزند درفتيك كشاوي كي بيا أخشين وطبيعي بكين قرنا طواب وقتي وكم تريج نسرع وتو تبرك كردن بيا غمر عيسى الله وسلم ولو بس سواء كان كواهج أعساري كي بيغمر عيسى الله والسلام بس صحيح نسل من دراوة تأمره ما به إلا هني أعساري كم نبيت تأفتي طلموا أواني وهر صحيح نية والزور بي بما يتجارة بيه وكردنا والزور بي وبما نوايا دروسة تبرق بكري بشتي كي بيغمره كما به يعني طلموا يكي بيغمره كما بزانا من بچاني كتشاني ما أولو بلكم بي أيدا بو إلهي من بي ويتبرق بيه وكم عيسى الله والسلام وبرغيش ما يتبرق بيه كردني بلا مشتان الصحيح نية بما نوايا تجارة كريت دليل يك بينه وطلمه طلمه يبيها مرأي صلى الله عليه وسلم سنة دقي ما بيها بدأ نيزي ناطواني. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. أفرمي كرمي جمري كردوا رمي جمري كردوا برديها وشتوا وحيوانك يسر بالرواء دسي كردوا سرتاشين لا الراس يخذ بردمي حلاق وتيسي ليرا ولي بقرا او لي قرتوا دايت دس ابو طلحين صار جسي او بو خد فاشان لا يشفي لي قرتوا دايت دسي وا وتويتي او تقسيم كلا بيني خلق لا الراس لا يشفي لي قرتوا دوباره دات دس يا ابو طلحه وجيتي اوجب توزيع كلا بيني خلق بيان داري با تبركي فيها تبركي فيها بكن. اشينا كتاب الطعام بما كتاب اداب كتايبي هذا كتاب اداب كتايبي هذا تماشا كان لكم الله اداب جوان بيك هاتبو باسي حياي بو مانكر شرم حياي لكتاب اداب بارسني نهني يكتر نهني يكتر بارزين هر خاوني وعد بين خاوني بلني خومن بين بوفا بين هر ها انسان لو آدابانا اگر خير يك بردام بلا سري بردام بلا سري تركي مكه وهو هو كار يك وتي ته پيش بردام بلا سري وهر ها انسان قصيك قص جوان بك قص روان بك نيقل مني وهر ها وشي روان بك هر بيني وي بنا بركه لي حالي بي هر ها انسان واعظي كرد امشغاري كرد زور دري جادرني نبي لقصي كرد زور دري جادرني بي ما آداب قص كردنا ام برتي لا آداب قص كردن انسان چی به انسان درجه در نبی و عصب و آموزگاری و ایچی جای قصه و حکایت در بی اولاد را که مخالف و گرنگ و آموزشی پیب کم لوکات در بی مشو آموزشی پیب کم درجه در نبونه سان درجه در نبی هر وای انسان لعده و کان جویل رفیقی خوی بگری لما لسدانش جویل بگری تا قصه کی طاو که و هر وقت غلب غلب و قال قاله بو که سکان بی دنگ تا و نقص سکانی ایکا خلق لی تیب کن و هر وها إنسان بس يوم كل آدابه كان بوي قارب بالسكينة بالسنين بالسلار بالروشتنية لهل سوكوتية لهاتنية لدانشتنية لنهاتن بونيجيا هروها هاتن بوعي بالزكاني بوي قارب بالسكينة بسليق داربي وهروها بس يرز قرسن لميوان ما كان إنسان بيرز لميوان بقري حرمتي بقري وثمان إكرام الضيف لإيمانة هروها وثمان إنسان مجد دربي مجد بدأ تخل وهروا خيرك أتى بيشو بيروز بعيب كلام مسلمان لا آداب جوانا كان وهروا هذا لو آداب نيتركا باس مانكر بريتيبو لا إنس لو إنسان مال آوایی بکار لبرادره کانی کاتیو چه باشونه لبرگ نبی ولی مسلمان کس زیر نم مش خاله گرنگ بو آمرجام بیان کرد چو کس نزدی چو بکی کچی باشونه خواه حفظیان لیف کی مال آواین لیف کی او آداب جوانه وارو دعای بوب کی و دعای دعای لیف کی و تمانو حدیثی لبری دعای دعایی هنی صعینی وارو ها درسی پیشو بوتی نسل استخاره و استشاره انسان رایش بکه با غیر خوی پرس و رایش بکه ل آداب کانه انسان هر خوی همو کاری نکه پرس بکز نکه وارو استخارش بکه إن شاء الله فشيماني ناك يا شيخ فاشاناتي نسر بابي ما قبل آخر بريتي بلا بابي شوي بوشوينيك بشوينيكي ترب بقرر وهني بردكاري ما لو بارو باسكت آخر بابيش بريتي بلا بابي دسا الراست بيش خستان بسر دسا شفا ويقول ومن لبقي يا رب العالمين أدب جوانا كان من تدابه وأبا أدب جوانا كان من رازينيتو أدب خرافة كان من يدور خيتو يا رب إخوائي هداتي ظلمام دي لسر سنة مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما نجي لمن بديني وحشر من كي أربي رجي ما يرى مزان من لقول كي وليتفارينه بفضل ورحمة وكرم إخوت يتمايل نزيقون ولت ونقم ولي يدوربون ولت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.